بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. لقاؤنا في هذه الحلقة سيكون إن شاء الله تعالى مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. باسمكم وباسمي نرحب بسماحة الشيخ ونبدأ على بركة الله لقاءنا، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. يقول: أفيدكم بأني قد زكيت في رمضان، وزكيت أولادي وزوجاتي، وأبقيت زكاتي ناوي إخراجها قبل الصلاة، وأعرف الشخص الذي أعطيه الزكاة ونسيتها ولم أذكرها إلا في الصلاة وأخرجتها بعد الصلاة، أرجو أن تفيدوني، هل علي من شيء تجاه ذلك؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن السنة إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد كما أمر بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد أحسنت فيما فعلت في إخراجها قبل الصلاة، لكن هذا الشيء الذي نسيته لا حرج عليك فيه، الحمد لله. وإخراجه بعد الصلاة مجزئ والحمد لله، وإن كان جاء في الحديث أنه صدق من الصدقات، لكن لا يمنع ذلك الإجزاء وأنه وقع في محله، ونرجو أن يكون مقبولا وأن تكون زكاة كاملة، لأنك لم تؤخر ذلك عمدا وإنما تأخرته نسيانا. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل قد فعلت، فأجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: أخي عنده بنت مستجيزة كما يقول، ولي ولد، وذهبت إلى أخي أخطب ابنته لولدي، ووافق أخي على الزواج، وإني أزوج ابنتي ولده، وشرط أخي صداق ابنته على ابني 6000 ريال، وشرطت صداق ابنتي على ولد أخي 7000 ريال، وتم الزواج بين الطرفين، أفيدونا جزاكم الله خيرا، هل الجواز تام أو يطلقنا البنات؟ إن كان وقع ذلك بينكما على سبيل الشرط، كل واحد منكم يقول زوجني وأزوج، وأنكم اتفقتما على هذا، هذا هو النكاح الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه نكاح الشغار، فلا يجوز هذا، بل النكاح فاسد، وعلى كل واحد منكم أن يجدد النكاح لولده، كل واحد يجدد من دون شرط المرأة الأخرى، ومن حاجة إلى، وليس هناك حاجة إلى الطلاق، ولكن إذا كانت كل واحد ترغب في زوجها ويرغب فيها، فإنه يجدد النكاح من أبيها لزوجها بحضرة شاهدين ويكفي ذلك ولا حاجة إلى الطلاق. أما إن كان وقع منكم ذلك من غير شرط، بل خطب كل واحد من الآخر من دون شرط، فلا حرج في ذلك، والزواج صحيح والحمد لله. إنما المنكر أن يكون هناك شرط، يقول كل واحد زوجني وزوجك، أو يقول إذا زوجت ابني أنا أزوج بنتي لابنك، المعنى يكون عن تشارط وعن اتفاق وتواطؤ، هذا هو الذي لا يجوز. أما إذا خطب كل واحد من الآخر من دون شرط فلا بأس بهذا، فينبغي التنبه لهذا الأمر. وإذا كان عند شرط فالواجب تجديد النكاح، كل بنت يجدد لها إذا كانت راغبة في زوجها أو راغبة فيها، جدد النكاح من وليها لزوجها بحضرة شاهدين من دون شرط المرأة البنت الأخرى. بارك الله فيكم. أما إذا كان يرغب، إذا كان ما يرغبها أو لا ترغبه، فإنه يطلقها طلقة واحدة. أيوة. ولا يبقى معه. أنا شهد مع أناس عدة مرات أن لهم أراض، وأن في تلك الأراضي غرف ومساكن، بينما هي أراض بيضاء ليس فيها مساكن كما يقول، فيسأل عن الحكم والحالة هذه، ولا سيما وقد تكرر منه ذلك. نعوذ بالله من ذلك. هذه شهد الزور التي شدد فيها الرب عز وجل وشدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك غاية الحذر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ هي شهادة الزور من أكبر الكبائر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. هذه كبيرة العظيمة عليه إثمها، وعليه أن يغرم لمن شهد عليهم ما فوتها بشهادة. إذا كانت شهادة فوتت عليهم مالا أو غرمتهم مالا، فإن الواجب عليه أن يغرم لهم ما حصل تغفيره عليهم بشهادة. أما إذا كانت لم تقبل أو لم يترتب عليها شيء، فإن ما عليه التوبة فقط، الرجوع إلى الله والإنابة إليه والندم على ما مضى والعزم الصادق أن لا يعود في ذلك، ويكفي ذلك، فإن تاب تاب الله عليه. أما إن كان ترتب على شهادته شيء من الظلم للناس، فإن عليه يغرم لهم ما ظلموه بسبب أسباب شهادة، مع التوبة والاستغفار والندم العظيم والإقلاع من هذا الشيء وعدم فعله في المستقبل، مع الندم على الماضي والأسف على ما مضى، ومع العزم الصادق أن لا يعود في ذلك خوفا من الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى. وإذا تحللهم وسمحوا عنه فلا بأس، إما يعطيهم حقهم وإما يتحللهم. جزاكم الله خيرا. يبدو سماحة الشيخ أن الشهادة كانت من أجل مقاضاة بينهم وبين البلدية. ما هو بعيد. نعم نعم، ظاهر هذا، ظاهر يعني من والحكم لا يتغير، ظاهر من أنه شهد لأنه غرف في الأرض. نعم، وهو لا هو كاذب إن شاء الله العافية. على كل ما يتغير الحكم. لا يتغير الحكم. جزاكم الله خيرا. في بعض الظروف تقتضي المجاملة ولا نقول الحقيقة، فهل يعتبر هذا نوع من الكذب؟ هذا في التفصيل. كانت المجاملة يترتب عليها جحد حق أو إثبات باطل، لم تجد هذه المجاملة. أما إن كان المجاملة لا يترتب عليها شيء، إنما هو كلام طيب فيه إجمال، ولا يتضمن شهادة بحق لأحد ولا إسقاط حق لأحد، وإنما هو مجاملة، فلان طيب أو فلان لا بأس به أو فلان كذا أو لا يعلم من خلاف ذلك، هذه المجاملة لا يترتب عليها شيء. أنا فتاة مسلمة ملتزمة أعمل الخير وأتجنب الشر، إلا أنني لم أقم الصلاة، وذلك بسبب الحيرة، حيث الناس منقسمة إلى قسمين، أي المسلمين قسم يدعى شيعة، أو القسم الآخر وهو الثاني يدعى سنة، وصلاة كل منهما تختلف عن الآخر، وكل منهما يدعي أن صلاتهم هي الأصح، وأنا إن صليت القسم الشيعي أو السني فإن الوسوسة لا تفارقني، لهذا لعلكم تنقذوني من حيرتي بإخباري الصلاة الصحيحة بدءا من الوضوء، وأنا أعلم أن هذا سيأخذ وقتا كثيرا من البرنامج، ولكنكم لو تعلمون مدى الفائدة في جوابكم ليس لي فقط وإنما للكثيرات منا وحتى التسليم. أسأل الله لك ولجميع خواتك في الله توفيق والهداية، وأوصيك أولا بلزوم ما عليه أهل السنة، وأن يكون الميزان ما قاله الله ورسوله. الميزان هو كتاب الله العظيم القرآن، وما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أحاديثه وسيرته عليه الصلاة والسلام، وأهل السنة هم أولى بهذا وهم موفقون لهذا الأمر. وعند الشيعة أغلاط كثيرة وأخطاء كثيرة، نسأل الله لنا ولهم الهداية حتى يرجعوا إلى الكتاب والسنة، وحتى يدعوا ما عندهم من البدعة. فنوصيك بأن تلزمي ما عليها للسنة والجماعة، وأن تستقيمي على ذلك حتى تلقي ربك على طريق السنة والجماعة. أما ما يتعلق بالصلاة فالواجب عليك أن تصلي، وليس لك أن تدعيها حيرة، فالصواب ما عليها للسنة في ذلك، فعليك أن تصلي كما يصلي أهل السنة، وعليك أن تحذري التساهل في ذلك، فالصلاة عمود الإسلام وتركها كفر وضلال، فالواجب عليك الحذر من تركها، والواجب عليك وعلى كل مسلم ومسلمة البدار إليها والمحافظة عليها في أوقاتها، كما قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هكذا في سورة البقرة. وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، كذا في سورة البقرة أيضا. قال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون في سورة النور. فعليك أن تعتني بالصلاة وأن تجتهدي في المحافظة عليها وأن تنصحي من لديك في ذلك، والله وعد المحافظين بالجنة والكرامة. قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم عدد صفات عظيمة لأهل الإيمان، ثم ختمها بقوله سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذا وعد عظيم من الله عز وجل لأهل الصلاة وأهل الإيمان. وقال في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. ثم عدد صفات بعد ذلك ثم قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فنوصيك بالعناية بالصلاة والمحافظة عليها. وأما ما سألت عن من الوضوء وكيفية الصلاة، هذا جوابه: أولا، الصلاة الوضوء شرط للصلاة، لا بد منه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، هكذا أمر الله في سورة المائدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقبل صلاة أحد إذا أحدث حتى يتوضأ. فلا بد من الوضوء. والوضوء أولا الاستنجاء، إذا كان قد أتى الغائط أو البول يستنجي بالماء من بوله وغائطه، أو يستجمد باللبن أو بالحجارة أو بمناديل الخشنة الطاهرة عما خرج منه 3 مرات أو أكثر حتى ينقي المحل، الدور والذكر والقبل، حتى ينقي الفرجين من أثار الغائط والبول، بالحجر باللبن بالمناديل، حتى ينقي المحل 3 مرات فأكثر. والماء أفضل، وإذا جمع بينهما استجمر واستنجى بالماء كان أكمل وأكمل. ثم بعد ذلك يتوضأ الوضوء الشرعي فيغسل كفيه 3 مرات، هذا هو الأفضل. ثم يتمضمض ويستنشق 3 مرات ب3 غرفات، ثم يغسل وجهه 3 من منابة الشعر فوق إلى الذقن أسفل، والعرض من فروع الأذنين، هكذا يغسل وجهه. ثم يغسل يديه ذراعي من أطراف الأصابع إلى المرافق، مفصل الذراع من العرض، والمرفق يكون مغسول، يغسل اليمنى ثم اليسرى، الرجل والمرأة. ثم بعد يمسح الرأس والأذنين، الرجل والمرأة. ثم بعد ذلك يغسل رجله اليمنى 3 مع الكعبين، ثم اليسرى 3 مع الكعبين حتى يشرع في الساق، فالكعبان مغسولان. والسنة 3 في الوجه، في المضمضة والاستنشاق، والوجه واليدين والرجلين 3. أما الرأس مسحة واحدة مع أذنيه، هذه السنة. وإن لم يغسل وجهه إلا مرة عمه بالماء، ثم عم يديه بالماء مرة مرة، وهكذا الرجلان عمهما بالماء مرة مرة أو مرتين مرة، أجزع ذلك، ولكن أفضل 3. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين و3. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم توضأ في بعضها 3 وبعضها مرتين، فالأمر واسع بحمد الله. الواجب مرة، يعم كل عضو بالماء، يعم وجهه بالماء مع المضمضة والاستنشاق، ويعم يده اليمنى بالماء، يعم يده اليمنى بالماء حتى يغسل المرفق، وهكذا اليسرى يعمها بالماء، وهكذا يمسح رأسه وأذنيه، يعم رأسه بالماء، ثم الرجلان يغسل اليمنى مرة يعمها بالماء، ويسرى كذلك يعمها بالماء مع الكعبين، هذا الواجب. ويكرر 2 كان أفضل، ويكرر 3 كان أفضل. وبهذا ينتهي الوضوء. ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. رواه مسلم في صحيحه. وزاد الترمذي بإسناد حسن بعد ذلك: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهذا يقال بعد الوضوء، يقوله الرجل وتقوله المرأة خارج الحمام. ويبدأ الوضوء بالتسمية: بسم الله عند بدء الوضوء،

يقرأها ثم يكبر الركوع. لكن ورد في الظهر ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان قد يقرأ زيادة في الظهر في الثالثة والرابعة. فإذا قرأ بعض الأحيان في الظهر في الثالثة زيادة على الفاتحة وفي الرابعة زيادة على الفاتحة بعض الشيء فهو حسن تأسى به عليه الصلاة والسلام. هذه صفة القراءة في الصلاة. ثم يركع ويطمئن في ركوعه ويجعل يديه على ركبتيه مفردتي الأصابع ويسوي رأسه بظهره ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب. وكان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. قالت عائشة رضي الله عنها كان يكتب أن يقول في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا كله مستحب. والواجب سبحان ربي العظيم مرة وإن كان الله ثلاثا كان أفضل أو خمسة. وإذا زاد على ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبوح القدوس رب الملائكة في بعض الأحيان فحسن. هذا في الركوع. وحين يركع يقول الله أكبر وحين يركع يقول الله أكبر ويعتدل في الركوع ويطمئن ولا يعجل. ثم يرفع يقول سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا عند الرفع يقول سمع الله لمن حمده. ثم يقول بعد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأقر شخصا سمعه يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أقره على ذلك وقال إنه رأى كذا وكذا من ذلك كلهم يبادر ليكتبها ليرفعها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه إذا رفع من الركوع إذا كان إماما أو منفردا يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول وهو منتصب وواقف ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. شيخ عبد العزيز نعم انتهى وقت هذه الحلقة. أرجو أن تتفضلوا بتكملة صفة الصلاة الصحيحة في حلقة قادمة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب إن شاء الله. إن شاء الله. وفق الله الجميع. اللهم أمين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.